بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يقول شيخنا رحمه الله: مسألة، ما إعراب أحوى من قوله تعالى فجعله غثاء أحوى؟ الشيخ رحمه الله يريد أن يعلمنا شيئا في غاية الأهمية. العلماء يقولون الإعراب فرع المعنى، يعني لا بد أن تعرف معنى الآية ثم بعد ذلك تعرب، يعني لا تعرب قبل أن تعرف معنى الآية. خلاص يا مولانا؟ فيقول الجواب: إن فسر بالأخضر كان حالا من المرعى، أو بالأسود كان صفة للغثاء. احنا عايزين نعرف يا شيخنا قوله تعالى بعد قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذي أخرج المرعى ها فجعله غثاء أحوى. فجعله، الفاء دي حرف عطف. الآية بتقول يا شيخنا والذي إيه؟ أخرج المرعى، مش كده؟ الذي ممكن نعربها خبر المبتدا محذوف هو الذي، أو نعتبرها مفعول به لفعل محذوف أعني الذي. طيب الآية بتنهى والذي أخرج، أخرج فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل تقدره هو يعود على الذي، صح ولا لا؟ عائد على الله سبحانه وتعالى. والذي أخرج المرعى، يبقى ده مفعول به منصوب علامة النصب، الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، صح يا شيخنا؟ الذي أخرج الإيه؟ المرعى. جملة أخرج المرعى تعتبر صفة للموصول، عفوا صلة الموصول ليس لها محل من الإعراب، ماشي؟ طيب كلمة أحوى، يقول أحوى يعني أسود بعد الخضرة، لأن الكلأ إذا جف ويبس اسود. خلاص، يبقى ممكن أحوى بمعنى إيه؟ أسود. يبقى إذا كانت بمعنى أسود هتبقى صفة لغثاء، والذي أخرج المرعى فجعله إيه؟ غثاء أحوى. جعله غثاء إيه؟ أحوى، يعني أسود. لأن كما قلنا يعني إنه جعله غثاء يعني يابسا هشيما باليا. خلاص، فجعله غثاء، عرفنا غثاء يعني إيه؟ ها، يابسا هشيما باليا. مثل بالضبط الغثاء التي تراه فوق السيل. طيب يبقى كلمة أحوى لو كان بمعنى أسود، لأن احنا قلنا كلمة أحوى أي أسود بعد الخضرة، وذلك أن الكلى إذا جف ويبس أسود. يبقى لو كان بمعنى أسود يبقى صفة لمين؟ صفة لإيه؟ يبقى جعله غثاء، جعل بمعنى صيره، ده فعل ناسخ، والفاعل تقدره هو يعود على الله سبحانه وتعالى، والهاء مفعول أول، وغثاء مفعول ثاني، وأحوى صفة لغثاء. طب إذا كان بمعنى أخضر، طب إزاي يكون بمعنى أخضر يا شيخنا؟ أيوة، شوف يا مولانا، أي أخرج، خذ بال حضرتك يرحمك الله، أخرج المرعى أحوى أسود من شدة الخضرة والنضارة، يعني من كثرة خضرته صار يعني إيه؟ لونه أسود من شدة الخضرة. يبقى إيه؟ أخرج المرعى أحوى أسود من شدة الخضرة، ما عادش يابس. لا، فهمت ولا لا؟ أيوة، يبقى أخرج المرعى أحوى يعني أسود من شدة الخضرة والنضارة لكثرة ريه. فهمت ولا يا شيخنا؟ صح؟ يبقى لو كان بمعنى الأخضر هتبقى حال لمين؟ للمرعى. والذي أخرج المرعى أحوى، يعني أسود من شدة الخضرة، يعني أخضر يعني، بس إيه؟ لكثرة خضاره شبه بالسواد يعني. فهمت يا شيخنا؟ يبقى أصبح حال لمين يا مولانها؟ للمرعى، بيّن هيئة المرعى، الهيئة التي أتى عليها المرعى، إنه إيه؟ أسود من شدة الخضرة، يبقى هنا بمعنى أخضر. والذي أخرج المرعى أخضرا، أحوى يعني أخضرا. فهمت ولا لا؟ يعني الهيئة التي أخرج عليها المرعى أخضر. فهمت يا شيخنا؟ طب إذا كان حل المرعى لماذا أخر؟ قال مراعاة للفواصل، لفواصل الآيات، لأنه الذي أخرج المرعى فجعله ثاني أحوى، عشان يبقى إيه؟ مرعى وأحوى في توافق في فواصل الآيات. خلاص يا شيخنا؟ هذا ما قاله الشيخ، إن فصل بالأخضر كان حالا من المرعى، وإن فصل بالأسود كان صفة إيه؟ للغساء. يبقى والذي أخرج المرعى أخضرا، أحوى بمعنى أخضر، يبقى دحان. والذي أخرج المرعى فجعله غساء أحوى، يبقى صفة لغساء بمعنى جف واسود، يبقى دي إيه صفة لغساء. هذا والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد.